كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا وصدق للآكلين

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل صدق الله العظيم.